الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح وأقره على ذلك الإمام الذهبي والحديث صححه الشيخ الألباني أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر فلن يقبل الله منه صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله توبته وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال صديد نهر صديد أهل النار. هذا الحديث فيه بيان وعيد شديد لمن يشرب الخمر، لكن قد يفهمه بعض الناس. واحد سألني السؤال هذا، يعني قد يفهمه بعض الناس يقول لك بأن ليشرب الخمر لن تقبل صلاة، عنده 40 يوم لا تقبل صلاة لأن الخمر يبقى في البطن. على قول هذا بتجربة يقول يبقى في البطن تقريبا 40 يوما. يقول المبارك فوري رحمة الله عليه ويشرح هذا الحديث، من صلى الصلاة بشراط بأركانها وشرائطها برئت ذمته، وإنما المعنى في الحديث ألا ثواب له. معنى الحديث ما عنده الثواب لكن ذمته برئت، وما دام صلى الصلاة يعني بعد ما موست كان خلاص غدوة من دكي صلى 40 يوم اللي جو بعد أن شرب خمرا، يعني 40 يوم صلىها صلاة بأركانها وشروطها تبرأ ذمته، يعني ربي ما يحاسبه على الصلاة. لكن الثواب ضاع، الثواب الكبير ما عنده ثواب على الصلاة ليديه الإنسان في الثواب. ولذلك قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث قال لكل طاعة اعتبارين، كل طاعة عندها اعتبارين. الاعتبار الأول وهو من أدى الطاعة بأركانها وشروطها ليس عليه قضاء ما أداه. إذا أدى إنسان عبادة بالشروط تاعها والأركان معليش القضاء. والاعتبار الثاني تحصيل الثواب من العبادة. الجزء الأول هو تبرأ ذمته، يعني لا يحاسب متى أدها بالشروط والأركان. وكاين الجزء الثاني الثواب. قال لك فعبر الحديث عبر بعدم حصول الثواب ببطلان الصلاة، يعني عبر الحديث بأن هذا الإنسان ما عندوش ثواب، عبر بأن كأن صلاته باطلة لكن صلاته لا تبطل، لأن إجماع أهل العلم بأن هذه الصلاة صحيحة متى أدها بالشروط والأركان، ما يكون سكران يعني غدوة من دخول الصلاة. ولكن في الحديث فيه إشارة إلى وعيد وتحذير شديد، تحذير شديد من ذلك الذي يشرب خمرا ويصلي، يعني فقد جمع بين المتناقضات، جمع بين الطاعة والمعصية، جمع بين كبيرة وركن، يعني فيها إثم عظيم. أما صلاته فصحيحة 40 يوم. ما يجيناش واحد يقول لك أنا شربت خمر صلاتي ما الحديث قال ما تجوش تبطل الصلاة 40 يوم، ما كلها نصلي يلقاها سبا ما يصليش 40 يوم، وهو ما دام بعد قبل ما يجوز 40 يوم يزيد يشرب ممكن اذا ما تبش تسمى ما راحش قاعد يصلي. وبعدين تقول لك مازال 40 يوم واحد اخرين 40 يوم واحد اخرين خلاص يترك الصلاه. وإحنا نعرف للصلاة هي اللي ممكن ترجع إلى الله، فإن تركها لفهمه الحديث على ظاهره، ولذلك الحديث لا يفهم على الظاهر. كنت تقرأ الحديث هكذا وحديث صحيح تقرأه تقول خلاص، يجي واحد يقرأ حديث قال أنت صلاتك باطلة 40 يوم، ما تتعبش نفسك، يسمعوا باللي يشرب خمر ولا مخدرات يقولوا أنت غير ريح ترانكي أنت صلاتك باطلة، تعرف فيها روحك. ذيك الحديث لا يؤخذ بظاهره، لابد أن تفهم معناه وما قال فيه أهل العلم. ذيك أهل العلم قالوا كما قول النووي اللي هو قول معتبر، قال لكل طاعة اعتبارين. الاعتبار الأول تبرأ الذمة بأداء الطاعة بشروطها وأركانها، والاعتبار الثاني حصول الثواب. حصول الثواب، أما حصول الثواب ضع الأجر والثواب تاع الصلاة راح له. كل واحد يصلي صلاة وتخلو صلاته من الخشوع، بصح صلى 4 ركعات صلىها مع الإمام بصح ما كاش خاشع، الثواب راح له لأنه ما صلىهاش خشوع. لكن هل يحاسبه الله يوم القيامة بعد الصلاة؟ أداها الصلاة، صلى مسكين، هو صلى 4 ركعات لكن كان عنده هم كبير ولا شغل رأسه بمشكلة كبيرة فما صلاهاش بخشوع كما لازم، لكن تبرأ ذمته. أبو محجن الثقفي، هذا صحابي جليل، أبو محجن الثقفي في معركة القادسية. معركة القادسية هذه كانت في سنة 15 للهجرة في عهد عمر، في خلافة عمر رضي الله عنه. سمع عمر الخطاب بأن الفرس راهم يوجدوا للمسلمين، فبعث جيشا وصل تعداده 30,000. الأعداء كانوا أكثر بطبيعة، كانوا يوصلوا أكثر من 100,000. فبعث جيشا تعداده 30,000 بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص رأى في جيشه رجلا اعتاد شرب الخمر، وهو أبو محجن الثقفي، فما حبش سعد بن أبي وقاص ما حبش يكون معه في المعركة، فقيده وربطه، وخلفه ما يشاركش معه في المعركة لأنه يرتكب كبيرة، وإذا ارتكب كبيرة والجيش داخل بجنود يرتكبون الكبائر، فالنصر يرتفع والهزيمة تكون حليفتك، يعني الهزيمة تكون حليفة، تخسر المعركة داخل بناس عصاة ربي ما ينصركش. وصلت الأخبار إلى أبي محجن وهو مقيد مربوط، وصلت الأخبار بأن جيش المسلمين ما هو شايد منيح، حدث لهم خسائر في بداية المعركة. تعرفون المسلمين ماتوا لهم في هذه المعركة تقريبا 8,000، معركة القادسية، والأعداء ماتوا لهم 30,000. معركة كبيرة، ما هي معركة سهلة، ومعركة بالسيوف، ما كانش تصور كيفاش معركة بالسيوف وبالرماح وبالسهام، معركة قوية بزاف. فلما سمع قال لأم سعد هل تحلين وثاقي وتعطيني فرسا وسلاحا ووالله لأكونن أول من يعود إلى قيودي. قال هاطيني ندخل معركة نقاتل ورح نقول لنرجع. وكان رجلا شجاعا، يعني امتصب الشجاعة والفروسية، فهي صدقته بطبيعة الحال ففتحت قيوده وأعطته فرسا وسلاحا، دخل المعركة. وذاك الوقت قال كفى حزنا، يعني قال الشعر كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأنا مشدودا علي، وأنا يعني يتكلم على نفسه وهو مشدودا علي وثاقيا، يعني قال حزن شديد، الناس راهي تقاتل الرماح والسيوف وانا قاعد كي المرأة مقيد يعني حابس في بلاصه. فهو خرج دخل المعركه وقاتل، وكان يصارع الناس وقتل منهم كثيرا. يقول سعد بن وقاص قال فرأيت رجلا على فرس يعني يقاتل قتال غريب، وظننت انه لو لم اقيد ابا محجن لظننت انه. قال له كان ما تفكرتش بلي هذا ابو محجن راني رابطه؟ قل بالك هو، وما معركه كبيره ما شافوه من بعيد. فلما دخل على أم سعد قال سألته قلت له كيف كان قتالكم؟ قال كان قتالنا كذا وكذا، ولقد أصابنا ولقد لقينا ولقينا حتى جاء رجل على فرس فإذا به تتغير الأمور. قال تغيرت الأمور، قلت له إنه والله لأبي أبو محجن، قلت له هذا هو أبو محجن. فعلم بأنها فتحت له الوثاق راح قاتل وعود ولا. فأمر به سعد بن أبي وقاص فحلت يعني وثاقه حلول الحبيلة تاعو. ثم قال حينئذ أبو محجن الثقفي قال والله لا أعودن إليها. يقول أهل السير فما عاد إلى شرب الخمر أبدا. معركة فاصلة في حياة المسلمين جعلت الرجل يتغير يعني. ولذلك الإنسان مرتكب الكبيرة لا نسد في وجهه باب التوبة. مرتكب الكبيرة دائما نفتح له باب الأمل حتى هو يرتكب كبيرة. ما تقولوش لا تسد في وجهه الباب. ها أبو محجن يعني كان سبب معركة شارك فيها فكان ذلك سببا في هدايته وتوبته إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه كان له إيمان قوي لكن كانت له زلة كبيرة. عنده إيمان قوي ولكن جهة أخرى عنده ضعف نحو الخمر. والخمر كانت العرب تشربها كثيرا الجاهلية. ولذلك الله عز وجل حرمها على مراحل الخمر. لم يحرمها مرة واحدة. حرمها على مراحل بقيت. ومن هنا يتبين بأن تبين المسألة الأولى أن الخمر لا تبطل الصلاة. يعني كيكون سكران صلاة لا تصح بطلة حال. فمن الغد إذا أفاق فصلاته تكون صحيحة إذا أدها بشروطها وأركانها. وعند المالكية لابد أن يغسل أماكن اللي أصابتها الخمر. لأن عند المالكية الخمر نجس. عند المالكية الخمر نجس. ولذلك المناوي في فيض القدير قال بالتجربة أن الخمر تبقى في البطن 40 وذلك لا تصح. يعني الكلام يعني. ولكن قلنا إجماع العلماء أن الصلاة تصح إذا كان الإنسان يعني فطنا يعني يعلم ما يقول بطبيعة الحال وبعد أداء يجب عليه مما يتعلق بأركان الشروع بأركان الصلاة وشروعها. هذا يسأل. يقول إن الشاب مشارك في جمعية خيرية يعني كل جمعة بعد صلاة المغرب نجوب العاصمة يطعم المتشددين. هذا عمل خيري تشكرون عليه وتثابون عليه. قال فنصلي المغرب جماعة لكن جمعة الفارقة صلينا المغرب العشاء جمعا. هل يجوز ذلك علما أننا ننهي مهامنا على الساعة 10 ليلا؟ أنت تؤجر وتثاب لكن يستحسن الإنسان يؤدي كل صلاة في وقتها. أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير سفر ولا مطر. فصلاتكم صحيحة يعني لي جمعتها جمعت بين المغرب العشاء بعد ما كملت جمعت بين المغرب العشاء الصلاة تصح. ولكن بطبيعة الحال احنا قلنا الإنسان كل صلاة في وقتها فهو أفضل. لكن الصلاة تصح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير سفر ولا مطر. سبحانك اللهم وبحمدك نسأل الله التوفيق والسلام عليكم.